بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ومصطفاه نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. في الآية في 53 قال الله عز وجل قالت وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. قال الشيخ في شرح المفردات برئ فلان من الدين والعيب والتهمة يبرأ براءة خلص وخلى فهو بريء، وبرأه من العيب أو الذنب أو التهمة تبرئة قضى ببراءته. قال تعالى فبرأه الله مما قالوا، رحمه يرحمه رحمة ورحما ومرحمة، برحم يرحمه الماضي والمضارع له ثلاثة مصادر رحمة ورحما ومرحمة، بمعنى رق له وعطف عليه فهو راحم اسم الفاعل، واسم المبالغة رحيم والجمع رحماء. والنفس معنى في الإنسان به التمييز والإدراك والإحساس لما يحيط به، هذا المعنى الأول، وتأتي بمعنى آخر يعني ذات الشيء، كما في قولنا قتل فلان نفسه أي قتل ذاته، وهي مؤنثة وجمعها نفوس وأنفس، نفوس وأنفس. ثم انتقل إلى الإيضاحات النحوية فقال وما أبرئ نفسي، ما تخلص المضارع للحال، يعني ليست الاستقبال، وإنما إذا دخلت ما النافية خلصت المضارع للحال، يعني جعلته ذا زمن واحد وهو الحال فقط. أمارة صيغة مبالغة اسم الفاعل من أمر، أمر يأمر اسم الفاعل آمر، وأمار صيغة مبالغة. إلا ما رحم ربي، ما مستثنى وحكمه وجوب النصب إذا جاء بعد كلام تام موجب، والمستثنى منه النفس، وتقدير الكلام كل نفس تأمر صاحبها بالسوء إلا ما رحمه ربي. ورحم هذه الجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، والعائد محذوف والتقدير إلا ما رحمه ربي. وغفور على وزن فعول، وهو من صيغ مبالغة اسم الفاعل نحو شكور وعبوس ودؤوب. شكور يعني كثير الشكر أو مبالغ فيه، وعبوس كثير العبوس عبوس الوجه، ودؤوب في أي شيء في العمل مثلا، نعم، أو في الفعل. انتقل بعد ذلك إلى الآية 54، هل هناك شيء في الآية 53 قبل أن ننتقل للآية 54؟ لا بأس، لا حرج. يعني الأحسن ألا يكمل، الأفضل ألا يكمل. وما أبرئ نفسي، وهذا هو يعني المثل السائد كما يقولون، أصبحت مثلا سائدا. لا لا لا يقصد القرآن، هو يقصد أن يتقلد بالقرآن. نعم. نعم. قلب النفس لأ يعني قالوا النفس تنقسم إلى ثلاثة أقسام كما جاء في القرآن: النفس المطمئنة، والنفس اللوامة، والنفس الأمارة، فهي ثلاثة. نعم. والأمارة يعني ما جاءت إلا في السوء، أمارة بالسوء. ويقال انه من كلام يوسف او من كلام امرأة العزيز. يوسف قال: وما ابرئ نفسي، يعني في اذا ثبت له الهم لولا ان رأى برهان ربي على هذا القول، واذا لم يثبت له الهم مطلقا فيبقى اذا من تمام من كلام امرأة العزيز: الآن حصحص الحق، أنا عرفته عن نفسي وأنه من الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي. يبقى إذا من تمام كلام امرأة المرأة. هو هذا. نعم. لما نقول من تمام كلام امرأة العزيز. في الآية 54: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. استخلص فلانا استخلاصا، جعله خالصا له وخاصا به، كلمه تكليما، وجه الحديث إليه، مكن فلان أو مكن فلان عند السلطان مكانة، مكن فلان عند السلطان مكانة مثل ضخم ضخامة، يعني مثله في الوزن، يعني عظم عنده وارتفع، فهو مكين وجمعه مكناء. ضخم ضخامة، ضخم مكن فلان عند السلطان مكانة، يعني أصبح له مكانة، أصبح ذا مكانة عند السلطان. والاسم منه مكين، والجمع جمع المكين إيه؟ مكناء. أمنه على الشيء بمعنى أتمنه، فهو أمين والجمع أمناء. انظر الآية 11. في الإضاحات النحوية قال: استخلصه، استخلصه فعل مضارع مجزوم بالطلب. وقال الملك ائتوني به استخلصه، ائتوني استخلصه، طلب فين؟ فعل الأمر ائتوني. اليوم لدينا، اليوم ظرف زمان، ولدينا ظرف مكان، ومكين أمين خبران لإن. إنك اسم إن الكاف، إنك مكين أمين خبران، يقولون خبر بعد خبر. طبعا بمعنى مفهوم. قال ابن مالك: وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد فهم صراط شعراء. قال ابن عقيل: اختلف النحويون في جواز تعدد خبر المبتدأ الواحد بغير حرف عطف النحو زيد قائم ضاحك. ذهب قوم منهم المصنف إلى جواز ذلك، سواء كان الخبران في معنى خبر واحد نحو هذا حلو حامض أي مر، أم لم يكونا كذلك كالمثال الأول. المثال الأول هو إيه؟ قائم ضاحك، قائم ضاحك، ليس معناهما واحد. وذهب بعضهم إلى أنه لا يتعدد الخبر إلا إذا كان الخبران في معنى خبر واحد، فإن لم يكون كذلك تعين العطف، فإن جاء من لسان العرب شيء بغير العطف قدر له مبتدأ آخر، كقوله تعالى: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. وهو الغفور الودود، يعني الغفور وهو الودود قدر له ايه؟ مبتدأ آخر. هذا على قول الفريق الثاني، على قول الفريق الثاني. قول الفريق الأول الذي منهم الممالك ها أن الخبران يتعددان، أو الخبران يتعدد الخبر من غير عطف بينهم أو بينها، يتعدد الخبر اثنان أو أكثر يقول ها من غير عطف بينها، سواء كان بمعنى واحد أو بمعان متعددة. هذا عند من؟ عند بعض علماء النحو، ومنهم ابن مالك صاحب الخلاصة صاحب الألفية. واضح؟ نعم، يقال خبر آخر أو خبر بعض. لا لا نعم ها؟ لا، على القول الثاني خبر خبر لمبتدأ محذوف، على القول الثاني، لكن على القول الأول خبر بعد خبر أو خبر ثاني. نعم. في الآية 55 قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. الخزانة بالكسر مكان الخزن، جمعها خزائن، خزن الشيء يخزنه خزنا من باب نصرة. يبقى يخزنه ولا يخزنه؟ يخزنه، حتى لا نقول انه الضم دي خطا مطبعي، قال من باب نصرة، خلاص قطع المسألة ها؟ من باب نصرة، لأن الجميع العلماء والمتعلمون والعوام كل الناس يعرفون أنه نصر ينصر، صحيح؟ فلذلك عندما ينظر أهل اللغة ينظرون على شيء معلوم للجميع، لا يعني ليس خاصا بأهل العلم. واضح؟ نصر إيه؟ ينصر، معروف للجميع أنه نصر ينصر، يعني مفتوح العين في الماضي مضمومها في المضارع، مفهوم؟ جعله في خزانة فهو خازن، والجمع خزنة، والشيء مخزون وخزين. ففعيل هنا بمعنى الايه؟ المفعول. الخزين يقال للخازن ولا للمخزون؟ الخزين. ولا فلان ده عنده خزين؟ عنده خزين. ولا يقال فلان هذا خزين، صحيح؟ ها فلان خزين يبقى هو الخازن، لكن لا يستعمل بمعنى الفاعل، وإنما يستعمل بمعنى إيه؟ المفعول. حفظ الشيء يحفظه حفظا، صانه وحرسه بمعنى منعه من الضياع والتلف، فهو حافظ وحفيظ، فهو حافظ وحفيظ. حفظ الشيء يحفظه حفظا، صانه وحرسه بمعنى منعه من الضياع والتلف، فهو حافظ وحفيظ. على وزن فعيل مبالغة في ايه؟ في حافظ، مفهوم؟ طيب. جعل بمعنى صيرة، اجعلني على خزائن الارض، اي ولني خزائن ارضك، ولني خزائن ارضك، يعني اجعلني القائم عليها. في الايضاحات النحوية الارض، الالف واللام هنا للعهد الذهني، والمراد بها أرض مصر. انظر إيضاحات الآية الأولى، فيها أنواع آل، أو أنواع آل العهدية، خلاص، عهد الذهني والعهد الحضوري والعهد الذكري. اجعلني، جعل من أفعال التحويل ويتعدى إلى مفعولين، المفعول الأول ياء المتكلم، والثاني شبه الجملة على خزائن الأرض. انظر إيضاحات الآية 15. واضح يا مشايخ؟ يعني جعل هنا بمعنى ايه؟ ها؟ بمعنى صيرة، ها؟ فهي من أفعال التحويل، جعل هنا. ونحن عرفنا قبل ذلك أن جعل تأتي بكم معنى؟ ها؟ جعل بمعنى خلق، جعل بمعنى شرع وأنشأ، جعل بمعنى صيرة، جعل بمعنى ظن. صير وظن بهذين المعنيين، فهي من أخوات ظن. فانصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. واضح؟ عليم على وزن فعيل، وهو من صيغ مبالغة اسم الفاعل، نحو سميع ورحيم. في الآية 56 قال: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. في شرح المفردات قال: بوأ فلانا منزلا وفي منزل أنزله. قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا. لنبوئنهم يعني ايه؟ لننزلنهم من الجنة غرفا. وتبوأ المكان وبالمكان نزله وأقام به. قال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه. كأن تبوأ ضمن في هذه الآية معنى تمكن، ومن ثم قيل يتبوأ منها. ها؟ كأن ايه؟ تمكن. كأن تبوأ ضمن معنى ايه؟ تمكن. ولهذا جاء ايه؟ يتبوأ منها، اي يتمكن منها. وكذلك في قوله تعالى: وأورثنا الأرض وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. شاء الأمر يشاؤه شيئا أراد، والاسم منه مشيئة. ها؟ شاء الأمر يشاؤه، المصدر إيه؟ شيئا. والاسم منه من شاء المشيئة. أصاب الشيء إصابة بمعنى أدركه. ضاع الشيء يضيع ضياعا بالفتح، وضيعة فقد وأهمل، فهو ضائع ويتعدى بالهمز والتضييق. ضاع الشيء لازم، صحيح؟ فإذا أردت تعبيته زدت عليه الهمزة في أول، تقول: أضاع فلان الشيء، صحيح؟ أو تضعف عينه تقول: ضيع، تضعف العين، ضيع فلان الشيء. الأجر الثواب بمعنى عوض العمل والانتفاع، جمعه أجور، أجره الله يأجره من باب ضرب ونصر، يأجر ويأجر. أجره الله يأجره ويأجره من باب ضرب ونصر، بمعنى أثابه. نعم. ليه؟ والأصل في الفعل الماضي، فالهمزة تكون في الماضي، أضاع. أضاع يضيع، أصله إيه؟ أضيع، ماشي؟ أصل المضارع يؤضيع، يؤضيع. حذفت الهمزة في الايه؟ في المضارع. حذفت الهمزة في المضارع. وعرفنا أنه رباعي من ضم حرف المضارع، فنحن نعرف. ها، مر هذا الكلام، سبق. أكرم يؤكرم، وأعطى يؤعطي، مش كده؟ سبق أن قلنا هذا الكلام، سبق هنا. وقلنا إن الهمزة في المضارع تحذف، همزة التعبية في المضارع تحذف، خلاص. والدليل على أنه مهموز، على أنه صار أربعة أحرف، ضم حرف المضارع، لأن حرف المضارع لا يضم إلا في مكان في الفعل الذي هو مكون من أربعة أحرف، خلاص. فإذا كان الفعل مكون من ثلاثة أحرف أو من خمسة أو ستة، فإن حرف المضارع يكون مفتوحا، نقول كتب، صحيح؟ أو سلم يسلم، سلم يسلم، تسلم يتسلم، استسلم يستسلم، ده الثلاثي والخماسي والسداسي، صحيح؟ أسلم يو يسلم، أصله يؤسلم، خلاص يا مولانا؟ فلا نقول إنه حرف المضارعة دل على هو الذي جاء بال، لأن حرف المضارعة موجود في الكل، موجود في اللازم وموجود في المتعدي، مفهوم؟ ها؟ وأيوه وجوده ليدل على أن الفعل مضارع بس، يعني هو غير موجود لا في الماضي ولا في الأمر، خلاص؟ ولذلك اسمه حرف المضارعة. نعم. متعدد الحرف، مكن فلان لفلان، وقد يأتي متعدد، ولقد مكناكم في ولقد مكناكم فيما إن مكناه، نعم، يأتي متعديا ويأتي لازم، أو يتعدى بنفسي ويتعدى بالخاص. ها؟ ليه؟ يتبوأ منها، يعني دي وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها، لا حال من يوسف. أو مجرورة بحرف جر محدود تقدير مقدر ليتبوأ منه حيث يشاء. أين أين في محل جر لم مقدر معه. طيب، حيث يشاء، حيث ظرف مكان مبني على الضم في محل نصب على الظرفية، تقول اذهب حيث ذهب اخوك، وهي تلازم الاضافه، تضاف الى الجملتين الفعليه والاسميه، نحو اسكن حيث يسكن، اسكن او اسكن، اسكن ولا لا اسكن، هذه ضمه ولا همزه اللي على الالف الاولى دي؟ ضمه. اسكن حيث يسكن ابواك، اجلس حيث زملاؤك جالسون. الجمله الاولى أضيفت حيث إلى جملة فعلية، في الثانية أضيفت حيث إلى جملة اسمية، زملاؤك جالسون، وتدخل على من الجار، نحو لما خرجت من حيث كنت، وفي التنزيل ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. من نشاء، العائد هنا محذوف، والتقدير من نشاؤه. في الآية 57 قال ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. قال في شرح المفردات اتق الله خاف عقابه فتجنب ما يكرهه، أصله اوتق، لأن أصل الفعل وقى، لأنه افتعل من ايه؟ من وقى، افتعل اوتق من وقى. إذا نقل ما فاؤه واو إلى باب افتعل انقلبت الواو تاء وأدغمت في تاء افتعل، نحو وصف اتصف، وحد اتحد، وعظ اتعظ، وزن اتزن، وصل اتصل، وهكذا. بل الفعل الذي فاؤه الواو، الفعل الذي فاؤه الواو اذا نقلناه الى باب افتعل، ها، ابدلت الواو تاء وبعدين ثم ادغمت فصار تاءين، افتعل، التاء المبدله من الواو زائد تاء الافتعال صارت تاءين متجاورتين مثلان، يعني ادغمت الاولى في الايه؟ في الثانيه فصارت اتقى. وبذلك نصل إلى المجموعة الرابعة من التمارين. فهل كتبتم المجموعات الثلاث السابقة؟ ها؟ نعم. لا، ما هي هيجي الامتحان منها وكل واحد جنبه على ذنبه، ولا جنبه يتحمل ذنبه. في الآية 58 قال: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. في شرح المفردات قال: دخل على فلان، دخل مكانه وهو فيه، تقول دخلت على المدير أي دخلت مكتبه وهو فيه. ها؟ ما ينفعش تقول دخلت على المدير يعني غرفته أو مكتبه وهو غير موجود، ما ينفعش دخلت على المدير، دخلت مكتب المدير، لكن دخلت على فلان، إذا دخلت مكانه، المكان الذي هو له في حالة وجوده. واضح؟ عرفه يعرفه، عرفه ولا عرفه؟ سبق أن نبهنا على ذلك، وقلنا أن المشايخ العظماء على المنابر يقول: فلما عرفت وعرفنا وعرف، خطأ محض. عارفين خطأ محض يعني ايه؟ يعني ما في لا شبهة للصحة فيه. واضح؟ عرف، عرف يعرفه، بمعنى علم يعلم، لكن عكس الوزن، عرف بفتحة في الماضي، يعرف بكسرها في المضارع، بمعنى علم بكسرها في الماضي، يعلم بفتحها في المضارع. خلاص؟ طيب. عرفه يعرفه عرفانا ومعرفة وعرفة، علمه بحاسة من الحواس الخمس، وضده أنكر أي لم يعرفه. جاء يجيء مجيئا وجيئة، حضر يتعدى بالهمس. قال تعالى: فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. جاء لازم، ها؟ جاء وحضر وخرج ودخل إلى آخره، هذه من الأفعال اللازمة. مفهوم يا مشايخ؟ جاء وحضر وأتى وذهب وخرج ودخل، كل هذا من الأفعال اللازمة. واضح؟ فإذا أردت تعبيته أدخلت، إما أن تدخل عليه همزة التعبية وإما أن تضعف عينه. نعم؟ مثال إيه؟ فين؟ مخاض فاء، والمفعول به ها ها ها، فأجاءها المخاض. ها؟ ليه؟ لا، انت بتقول السبب يعني في مجيئها. لا، انت بتقول مجيئها الى جذع النخلة تسبب في المخاض ولا المخاض في مجيئها الى جذع النخلة؟ ممكن. نعم. فأجاءها المخاض الى جذع النخلة، او ربما هي كانت تجلس عند جذع النخلة فأجاءها المخاض في هذا المكان. نعم. نعم. ها؟ المخاض هو الذي جاء. نعم. نعم. ليس فأذهبها إلى لا، فأجاءها المخاض. نعم. ها؟ ممكن. نعم. في الإيضاحات النحوية قال: وهم له منكرون، هذه واو الحال، واللام في له لام التقوية، جيء بها لكون العامل فرعا، وأنكر يتعدى بنفسه، يقال رأيته بعد 30 سنة فأنكرته. أنكرته يعني إيه؟ ها؟ أنكرته يعني لم أعرفه، ليس من الإنكار بمعنى الجحود، لا، وإنما بمعنى عدم المعرفة. أنكرت فلانا يعني رأيته فلم أعرفه. وليس بلازم أن يكون بعد 30 ولا 20 سنة، يعني قد يكون لك صديق يحدث له حادث أو يمرض أو شيء، فإذا رأيته بعدما صار له ما صار تنكره، يعني ما عرفته لماذا، من هزال جسمه أو من أي أو بسبب المرض الذي أصابه تغير شكله، فتقول لقيته فأنكرته. نعم. أي نعم ممكن. المعنوي تغيرت أخلاقه مثلا ولا شيء ممكن. أي نعم. في الآية 59 قال ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. في شرح المفردات قال جهاز كل شيء جهاز وليس جهاز، جهاز كل شيء ما يحتاج إليه، يقال جهاز العروس وجهاز المسافر وجهاز الجيش وجهاز الميت، تفتح الجيم وتكسر، وكسر الجيم هو السائد، السائد يعني المنتشر بين الناس الآن على ألسنة الناس وهو صحيح، وجهز صحيح لكن الأصح الأفصح الذي جاء في القرآن، وجهز أعد له جهازه، جهزه أعد له جهازه، جهزه أعد له جهازه. وفى الشيء يفي وفيا على فرول، أصله وفوي على وزن فرول بمعنى تم وكثر فهو واف. وأوفى فلانا حقه إيفاء بمعنى وفاه توفية، أعطاه وافيا. أوفى الكيل أتمه، أوفى العهد والوعد عمل بهما. كال البر وغيره يكيل كيلا ومكالا، البر اللي هو ايه؟ القمح والغلة على ما يقولون الفلاحون، الغلة دي طبعا كلمة غلة يعني عامة، يعني غلة الشعير وغلة القمح وغلة الذرة، ما يغله الإنسان من الأرض، ما تغله الأرض، المعنى ايه؟ ما تنتجه الأرض، خلاص. فإطلاقه على القمح من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء، ماشي الحال، أو الكل وإرادة البعض، لا إطلاق الكل على البعض، إرادة البعض ممكن يكون فيها مجال، نعم. لكن هو البر والقمح، البر والقمح. ولعلكم قرأتم أن واصل بن عطاء إمام المعتزلة كان ألف غراء، وكان خطيبا مفوها، يستطيع أن يخطب ساعة أو أكثر ولا يأتي بكلمة فيها راء. ايوه يعني يدرس يكتب صحيح، يعني اثر عنه ذلك من شده ذكائه حتى لا يلحظ الناس ان عنده الراء. لانه مريض لسانه فيه الراء، الفغ الراء. طيب يا مشايخ، لكن ليته استعمل ذكاءه في معرفة السنة والالتزام بها. واصل بن عطاء إمام المعتزلة، واضح؟ طيب، كان تلميذ من؟ حسن البصري. ما هو أصبح من المعتزلة، هو رأس المعتزلة، هو الرأس، هو اللي اعتزل. فالحسن رحمة الله عليه قال اعتزلنا واصل. فهو أتباعه سموا بالمعتزلة. نعم. طيب، كان البر وغيره يكيل كيلا ومكالا، حدد مقداره بوساطة آلة معدة لذلك، اللي هي الايه؟ الصاع المكيال، الصاع او الصاع او الصواع. نعم. طيب، يتعدى الى مفعولين فيقال كلت فلانا برا، وقد تدخل اللام على المفعول الاول فيقال كلت له الطعام، فالبر مكيل والآلة مكيال. واكتال منه عليه، اخذ منه بالكيل، وتولى الكيل بنفسه، يقال كال المعطي واكتال الآخر، كال المعطي واكتال الآخر. والتنزيل ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. أنزل الضيف أحله وهيأ له نزله، والنزل ما يعد للنازل من الزاد والمأوى، والنزيل الضيف وجمهه نزلاء، والمنزل والمنزل المضيف، المنزل المضيف. قال في الإيضاحات النحوية بأخ لكم، لم يقل بأخيكم، لأنه أراد تنكير الأخي. تقول سألني عنك زميل لك أسكن مع قريب لي، تركت في الفصل دفترا، تركت أو تركت في الفصل دفترا لك، يعني أراد التنكير ولم يرد التعريف. خلاص، ايتوني بأخ لكم من أبيكم. لكم نعت لأخ وكذلك من أبيكم، نعت أخ، نعت أخ لكم ومن أبيكم، كلاهما ايه؟ شبه جمل، جار ومجرور. لكم اللام حرف جر، وكم ضمير مبني في محل الجر باللام. الجر والمجرور لا محل له من الاعراب. بأخ في محل الجر، نعت لاخ، ايتوني باخ لكم، صفته انه لكم. ومن ابيكم ايضا من حرف جر، وابي مجرور بالباء علامة جره الياء، لأنه من الأسماء الخمسة، أبي مضاف وكم مضاف إليه. أني أوفي الكيل في محل نصب مفعول به لترون، لهذه الجملة، أو إن شئت فقل المصدر المؤول. وفاء الكيل، وفاء هذا من أين جاء؟ من أن واسمها وخبره، مفهوم؟ أن واسمها وخبرها تختلف عن إن واسمها وخبرها، فتقدر بمصدر، تؤول بمصدر. وأظننا أشرنا قبل ذلك إلى قول ابن مالك رحمة الله عليه، وهمز إن افتح لسد مصدري مشدها وفي سوى ذاك اكسري، يعني إذا سدت مسد المصدر، أو إذا شد مسدها المصدر، يعني إذا حذفنا أن واسمها وخبرها وضعنا مصدر لهذا الكلام، يبقى إيه؟ يبقى هذا من المواضع التي يجب أن تفتح فيها الهمزة. إذا لم تصح أن تكون مصدرا تكسر الهمزة. أني أوفي الكيل في محل نصب مفعول به لترون، وأنا خير المنزلين معطوف. أني أوفي الكيل وأنا، وأني أنا أيضا خير المنزل. أني يجوز في إن وأن وكأن ولكن إثبات نون الوقاية، أني وأنني يجوز في إيه؟ في إن وأن وكأن ولكن إثبات نون الوقاية وحذفها، فتقول إنني وإني وأنني وأني وكأنني وكأني ولكنني ولكني. هذه أربعة أحرف من الستة اللي هي إيه؟ إن وأخواتها. أما ليس فلا تحذف منها إلا نجورا. ها؟ ليتني. أما ليتي فنادر، والنادر لا يقاس عليه. ليتي بدون نون الوقاية من النادر، والنادر لا يقاس عليه. واضح؟ الأصل إيه؟ ليتني بنون الوقاية. وأما لعل فلا تثبت فيها إلا قليلا، عكس إيه؟ عكس ليت، تقول لعلي ولعلني قليل، ولعلني قليل. يقول ابن مالك وليتني فشى وليتي ندرا ومع لعل اعكس وكن مخيرا في الباقيات واضطرارا خففا مني وعني بعض من قد سلفا. مني اضطرارا يعني في ضرورة الشعر يمكن أن يقول مني بدلا مني لأنه من ونون الوقاية صحيح، وإلا التشديد من أين جاء؟ مني يبقى من حرف جر والياء ضمير مبني في محل الجر بالياء، فتقول إيه لو كانت من والياء تقول مني صحيح. أما مني فقد أثبتت نون الوقاية بين من وبين الياء، وكذلك عني نفس الكلام. يقول واضطرارا قد خفى مني وعني بعض ما قد من قد سلف. والاضطرار لا يكون إلا في الإيه؟ إلا في الشعر. فطبعا الحرف المشدد كما تعلمون بحرفين، فإذا وضعها مني مثلا قد ينكسر البيت، يعني ينكسر وزن البيت، فضرورة يخففه. مني أين؟ نعم. لا مبني على السكون وبس، والحركة دي حركة عارضة بسبب الياء، حركة عارضة بسبب الياء. نعم. أنا تحذف ألفها في الوصل فنطقه أنا، طبعا تحذف ألفها في الوصل نطقا وليس كتابة، واضح يا مشايخ؟ ونحن نقرأ القرآن إنني أنا الله، ما بنقولش أنا الله، مش كده؟ ما بنمدش مد طبيعي. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. لكننا فعلا الإمام إمام أهل المدينة قارئ المدينة كلمة أنا التي بعدها همزة قطفهم يمدها مدا منفصلا، وقالون طبعا على القصر والتوسط، وأما ورث فأنا إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، واضح يا مشايخ؟ يمد طويلا لأنه ورش عنده المتصل والمنفصل ست حركات كاللازم تماما بتمام. بس تعليقا على أنا دي. طيب الآية الموفية الستين قال فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قرب الشيء يقربه قربا وقربانا دنا منه. في التنزيل ولا تقربا هذه الشجرة ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، بمعنى ايه؟ لا تدنو منها، ها؟ لا تدنو، لا تقربا هذه الشجرة، لا تدنو من هذه الشجرة، ولا تقربوا الفواحش، لا تدنو من الفواحش. الإضاحات النحوية قال فلا كيل لكم، هذا جواب شرط واقترن بالفاء لأنه جملة اسمية تقول إن لم تجدني في غرفتي فأنا في المكتبة، فإن لم تأتوني به فلا كيل، فلا كيل جملة اسمية، اسمية ولا حرفية؟ طيب لماذا؟ لأنه لا توجد عندنا جملة حرفية. الجملة المبدوءة بحرف إن كان بعد الحرف اسم فهي جملة اسمية، وإن كان بعد الحرف فعل فهي جملة فعلية، واضح يا مشايخ؟ فلا يوجد في العربية شيء اسمه جملة حرفية، خلاص؟ طيب فهنا لا نافية للجنس، وكيل اسمها تعمل عمل إن، كيل اسمها مال مبني على الفتح في محل النصب، والخبر محذوف تقديره فلا كيل موجود لكم عندي، خلاص؟ فلذلك هي جملة اسمية، والجملة الاسمية إذا وقعت جوابا للشرط وجب اقترانه بالفاء، وكذلك الجملة الطلبية إذا كان جواب الفعل الشرط طلبيا وجب اقترانه بالفاء، وكذلك إذا كان فعلا جامدا كعسى وليس ونعم وبئس فيجب اقترانه بالفاء. مواضع اقتران جواب الشرط بالفاء كثيرة، منها هذه اسمية طلبية أو جامدة. نعم، وإذا اقترن بقد، وإذا اقترن بالسين أو سوف إلى آخر ما هناك. فلا كيل لكم، هذه لا نافية للجنس يبنى اسمها على ما ينصب به، نحو لا طالب في الفصل، هذه المسألة لا خلاف فيها، هذا الأمر لا شك فيه، هذا الرجل لا يدين له. مبني على الياء في محل النصب، لانه القاعدة انه لا، ما قال يبنى على الفتح، قال يبنى على ما ينصب به، فالمثنى ينصب بايه؟ بالياء، يبقى يبنى على الياء، والجمع المذكر السالم لا ينصب بالياء، يبنى على الياء، والمفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم جمع المؤنث السالم ينصب بالكسر يبنى على الكسر، جمع التكسير والمفرد ينصبان بالفتحة يبقى يبنى على الفتحة. خلاص، يبقى القاعدة أن النسمة لا النافية للجنس ماله يبنى على ما ينصب به. خلاص، نعم، ما لم يكن مضافا ولا شبيها بالمضاف، فإن كان مضافا أو شبيها بالمضاف نصب ما يبناش، يبقى الحركة الموجودة أو الحرف الموجود حركة نصب، والنصب كثيرا. طيب يا مشايخ، وإذا كان اسمها مضافا فالفتحة للنصب لا للبناء، نحو لا كتاب نحو، لا كتاب نحو عندي، لا طبيب أسنان في هذا المستشفى، لا قلم رصاص جيد. اسمها وخبرها نكرتان، وخبرها في الآية لكم ما شاء. ولا تقربون، هذا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية. ما ثبتت النون ليه؟ هذه نون الوقاية وليست نون الرفع، أصل ولا تقربوني، ولذلك تجدها في المصحف مكسورة، وهذا الفيصل في المسألة، إذا وجدت الفعل بعد واو الجماعة، فعل المضارع بعد واو الجماعة بعده النون، إذا كانت مفتوحة فهي نون الرفع، وإذا كانت مكسورة فهي نون الإيه؟ الوقاية. واضح يا مشايخ؟ هذا الكلام مهم، مهم ننتبه إليه ونحن نقرأ القرآن. إذا كانت مفتوحة فهي نون الرفع، وإذا كانت مكسورة فهي نون الوقاية. ولا تقربون، أصلها ولا تقربوني. وهذه من في يصنفها علماء القراءات في ياءات الزوائد وليست في ياءات الإضافة. ياءات الزوائد لا ما تبقى لو جاءت لا تقربونني يبقى لنا هنا نافية للوحدة وليست للجنس، نافية للوحدة وليست للجنس. لكن هذه لا الناهية، هذه لا الناهية، لا الناهية فالفعل المضارع بعدها مجزوم، وهذه النون نون الوقاية، والياء محذوفة، أصله لا تقربوني. علامة جزمها حرف النون. أما النون التي في آخرها هي نون الوقاية وياء المتكلم محذوفها التقدير ولا تقربوني. في ياءات الإضافة، ياءات الإضافة مثل اذهب بكتابي هذا، ها؟ هذه اسمها الياء التي هي مضاف إليه اسمها ايه؟ ها؟ اسمها ياء الإضافة. في القراءات الخلاف فيها بين القراء في السكون والفتح بس، وأما ياءات الزوائد كهذه من واقي، ها؟ من واقم، من واقي، ها؟ الوادي، الوادي، الوادي، ها؟ تقربوني، تقربوني. الخلاف بين القراء فيها في الإثبات والحذف وليس في الفتح والإيه والسكون. ماشي يا مشايخ؟ طيب نكتفي بهذا ولا ها؟ طيب نقف عند الآية الحادية والستين. قالوا سنراود عنه أباه، ها؟ وإنا لفاعلون. نعم. وطبعا هي فيها سطرين بس ليس فيها شيء من النحو، وإنما قال راوده سبق شرحه في الآية 23، ومعنى سنراود عنه أباه سنخادعه ونستميله في رفق إلى أن يتركه يأتي معنا. بس وقوف عند الآية 62. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.